كل الضمائر. الثاني أسماء الإشارة إلا المثنى. الثالث الأسماء الموصولة. تعرفون الأسماء الموصولة؟ الذي وإخوانه. الأسماء الموصولة إلا المثنى. الرابع أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام إلا أي. الخامس أسماء الشرط. أسماء الشرط إلا أي. السادس أسماء الأفعال. السابع الأعداد. الأعداد من 11 إلى 19 إلا 12. الثامن العلم المختوم بويه. العلم المختوم بويه. التاسع بعض الظروف. بعض الظروف مثل حيث وإذا وإذ. هذه يا إخوان أشهر الأسماء المبنية. الضمائر كلها متصلة منفصلة مذكر مؤنث كلها مبنية. أسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء وهنا وثم كلها مبنية إلا المثنى معرب. الأسماء الموصولة الذي التي اللاتي الذين كلها مبنية إلا المثنى. اللذان واللذين معرب. أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام مثل ماذا؟ ها؟ لا تقولون هل والهمزة. قلنا إن هل والهمزة حرفان انتهينا منهما حرفان. بقية أدوات الاستفهام أسماء كأين وكيف ومتى ومن وما إلى آخره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يا إخوان ذكرنا أن الاسم الأصل فيه والأكثر أنه معرب إلا أسماء محصورة. ذكرنا أشهرها 9 أسماء. نعم توقفنا على أسماء الاستفهام فقلنا إن أسماء الاستفهام كل أدوات الاستفهام أسماء إلا هل والهمزة حرفان ذكرنا ذلك. بعد ذلك أسماء الشرط. أسماء الشرط أدوات الشرط أسماء كلها أم بعضها أسماء كذلك كأسماء الاستفهام. إن هذا حرف شرط. إن حرف شرط وبقية أدوات الشرط أسماء. إن هذا شرط لكنه حرف يعني تعربه إعراب الحروف. تقول حرف شرط لا محل له من إعراب مبني على السكون ليس له محل من إعراب لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. بقية أدوات الشرط مثل من وما ومهما وأين ومتى كلها أدوات شرط أسماء. أسماء يعني تعرب كإعراب الأسماء. طيب إلى بقية الأسماء المبنية. بعد أن حصرنا يا إخوان المعربات والمبنيات من الأسماء والأفعال والحروف تصوروها الآن في ذهنكم، تصوروها في ذهنكم، ستجدون أنها إما مبنية دائما أو أن بعضها مبني وبعضها معرب. الحروف مبنية دائما كلها، الماضي مبني كله، الأمر مبني كله، هذا يسار، هذا مبني دائما، هذه الثلاثة كلها مبنية، كل أفرادها مبنية، كل كلماتها مبنية، مبنية دائما، كل الحروف، كل الماضي، كل الأمر مبني دائما. طيب في الجهة الأخرى تأتي الأسماء والمضارع، الأسماء والمضارع ها بعضها مبني وبعضها معرب، صح؟ نعم. هذا التقسيم هو الذي يتحكم في الإعراب، هذا التقسيم هو الذي يتحكم في الإعراب. فالقسم الأول المبني دائما ويشمل الحروف والماضي والأمر، ها هذه كلها لا محل لها من الإعراب، ليس لها إعراب، ليس لها حكم إعرابي، لا يدخلها شيء من الأحكام الإعرابية، لا يدخلها رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. هذه الثلاثة المبنية دائما، الحروف، الماضي، الأمر، ماذا نقول في إعرابها؟ نقول لا محل لها من الإعراب. ما معنى قولنا لا محل له من الإعراب؟ ها يعني ليس له حكم إعرابي، يعني لم يدخله رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، هذه الثلاثة لا يجوز ولا يمكن بحال أن يدخلها حكم إعرابي، انتهينا منها خلاص، لا تحتاج أن تتأمل فيها ولا تعرف العوامل الداخلة عليها ولا سياقها ولا لحى ولا، كلما جاءت تقول لا محل له من الإعراب. أعرف ذهب في ذهب محمد، ذهب ها ما حكم ذهب الإعرابي؟ الرفع أم النصب أم الجر أم الجزم؟ ها ليس شيء من ذلك، ليس له حكم، ليس له حكم، ماذا نقول فيه؟ لا محل له من الإعراب. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ يعني لا حكم إعرابيا له، ليس له حكم إعرابي. تقول فعل ماض لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح، إعراب كامل. ذهب محمد إلى المسجد، أعرب إلى، أعرب إلى، ها له حكم إعرابي؟ لا، لا محل له من الإعراب. لكن كمل الإعراب، تقول حرف جر لا محل له من الإعراب، مبني على السكون، كل ألف ساكنة إلى مبني على السكون، إعراب كامل. اذهب فعل أمر، أعرب اذهب، اذهب ها فعل أمر لا محل له من الإعراب، يعني ليس مرفوعا ولا منصوبا ولا مجرورا ولا مجزوما، ليس له حكم إعرابي، لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. هذه الثلاثة المبنية دائما، الحروف والماضي والأمر، انتهينا منها ولم يتكلم عليها النحويون بعد ذلك، خلاص ينتهي كلامهم عليها في هذا الباب. فلهذا قلنا إن كنتم تذكرون البارحة لماذا جعل ابن آج الروم للفعل بابا وللاسم بابا ولم يجعل بابا للحرف؟ ها؟ لأنها كلها مبنية وليس لها حكم إعرابي، لا يدخل حكم إعرابي، يعني ينتهي الكلام عليها هنا، ينتهي الكلام عليها في باب الإعراب. وكذلك الماضي وكذلك الأمر. إذن فعندما يتكلم النحويون على إعراب الفعل رفعا ونصبا وجزما فإنما يعنون من الأفعال ماذا؟ الفعل المضارع، لأن هو الذي يدخله الإعراب. أما الماضي والأمر لا، انتهينا منهما خلاص في هذا الباب، انتهينا منهما. هذا القسم الأول المبني دائما لا محل له من الإعراب، لا يدخله حكم إعرابي. طيب والقسم الثاني الذي بعضه معرب وبعضه مبني ماذا يشمل؟ يشمل الاسم والمضارع، يشمل الاسم والمضارع. طيب الاسم والمضارع هل يدخلهما حكم إعرابي رفع نصب جر جزم أم لا يدخلهما حكم إعرابي، أم يدخلهما تارة ولا يدخل عليهما تارة أخرى؟ ها؟ نقول هل كل الأسماء وكل الأفعال المضارعة لا بد أن يدخلها حكم إعرابي رفع نصب جر جزم، أو أن بعض الأسماء يدخلها وبعض المضارع يدخله، وهناك أسماء وهناك أفعال مضارعة ما يدخلها أحكام إعرابية؟ الجواب على ذلك أن كل الأسماء وكل الأفعال لا بد لها من حكم إعرابي. كل الأسماء معربة أو مبنية، كل المضارع معربا أو مبنيا لا بد أن يدخله حكم إعرابي. أي أن القسم الثاني عكس القسم الأول، الأول لا يدخله أبدا، والثاني يجب أن يدخل الإعراب في كل فرد معربا كان أو مبنيا. كل اسم، كل اسم معرب أو مبني، كل فعل مضارع معربا كان أو مبنيا لا بد أن يدخله حكم إعرابي رفع أو نصب أو جر أو جزم. لا يوجد اسم تقول لا محل له من الإعراب، ولا يوجد مضارع تقول لا محل له من الإعراب. طيب، وهذا يسوقنا إلى أن نستمع إلى ابن آج الروم رحمه الله تعالى وهو يذكر لنا أقسام الإعراب. نؤخر الأسئلة قليلا يا إخوان. أقسام الإعراب، نعم، من يقرأ؟ اقرأ يا أخي، ما قرأت، اقرأ، سمعنا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنواع الإعراب. قال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزء. فللأسماء، نعم نعم، أقسامه أربعة، هذه المسألة الثانية في هذا الباب، الباب الثاني باب الإعراب، المسألة الثانية أقسام الإعراب ونسميها الأحكام الإعرابية. الأحكام الإعرابية، الأحكام الإعرابية أو أقسام الإعراب أربعة، كما قال ابن أجر الروم: رفع ونصب وجر وجزم. هذا بيان إجمالي لهذه الأقسام. يريد أن يقول رحمه الله تعالى بعد التفصيل الذي ذكرناه نحن ولم يذكره هو رحمه الله، يريد أن يقول إن الأسماء كلها وأن الأفعال المضارعة كلها لا بد أن يدخلها شيء من هذه الأحكام الأربعة: رفع أو نصب، وخفض أو جر. طيب، نستمع الآن إلى تفصيل هذا الكلام. أو جزم، ماذا قلت؟ خفض أو جر؟ نعم، خفض أو جزم. نعم، اقرأ أكمل. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. نعم، هذا تفصيل للإجمال السابق. نحن عرفنا أن الأحكام الإعرابية أو كما قال ابن أجر الروم أقسام الإعراب أربعة إجمالا، لكن بالتفصيل، بالتفصيل أن الأسماء، انظر، قال الأسماء، ما قال المعربة ولا قال المبنية، كل الأسماء معربة أو مبنية لا بد، يجب أن يدخلها رفع أو نصب أو خفض ولا جزم فيها. أي اسم لا بد أن يكون حكمه إما الرفع أو النصب أو الجر، وهذا الذي سيفصله ابن أجر الروم في آخر الكتاب، يعني في الباب الرابع الذي عقده للأسماء. عندما يصل إلى الباب الرابع الأسماء سيقسمها ثلاثة أقسام: الأسماء المرفوعة، والأسماء المنصوبة، والأسماء المجزومة. ها، المجرورة ما فيها جزم، نعم آسف، والأسماء المجرورة أو المخفوضة، أو المخفوضة، المجرورة أو المجزومة لا بأس، مصطلحان لمعنى واحد. طيب، والأفعال، قال وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم. وللأفعال، الآن صرتم تعرفون أنه يريد بالأفعال أي فعل المضارع، المضارع، لأنه الذي يدخله الإعراب الفعل المضارع. نعم، الفعل المضارع لا بد أن يدخله حكم إعرابي إما رفع أو نصب أو جزم ولا جر فيها. طيب، وعندما يتكلم ابن آجر الروم رحمه الله في الباب الثالث الذي عقده للأفعال سيبين متى يرفع المضارع ومتى ينصب ومتى يجزم. نقف الآن عند مسألة مهمة. عرفنا أن الاسم معربا كان أو مبنيا لا بد أن يدخله رفع أو نصب أو جر، هذا حكمه. لكن نحن ما المصطلح الذي نستعمله مع الاسم المعرب والاسم المبني في بيان حكمه؟ يعني لو قلنا جاء محمد وقلنا جاء هؤلاء، محمد وهؤلاء، جاء محمد جاء هؤلاء، محمد في المثال الأول فاعل، وهؤلاء في المثال الثاني فاعل، ممتاز، كلاهما فاعل، والفاعل في العربية حكمه الرفع. إذن كلا الكلمتين ها حكمها الرفع. ممتاز. نقول في محمد: جاء محمد، محمد فاعل، ما باله؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ممتاز. ماذا نقول في هؤلاء؟ نقول هؤلاء فاعل، ما نقول مرفوع، ما نقول مرفوع، نقول في محل رفع. فاعل في محل رفع مبني على الكسر. لماذا اختلف المصطلحان مع محمد وهؤلاء؟ لأن المعربات لها مصطلحات والمبنيات لها مصطلحات. نعم. فالأسماء المعربة نقول فيها مرفوع منصوب مجرور أو مخفوض. الأسماء المعربة، الأسماء المعربة بعد أن حددناها وعرفناها نقول في إعرابها مرفوع منصوب مجرور أو مخفوض. والأسماء المبنية أيضا لابد أن يدخلها إعراب. طيب، لكن ماذا نقول في إعرابها؟ إن كان حكمها الرافع نقول مرفوع، نقول في محل رافع، في محل نصب، في محل جر. اصطلاح عند المعربين مبني على ما ذكرناه من قبل في التفريق بين المعربات والمبنيات، وهذا تفريق صحيح لا بد منه. طيب، ولو قلنا يا إخوان: رأيت محمدا، أعرف محمدا، رأيت محمدا، الرائي أنا فاعل، والمرئي محمد مفعول. إذن ما إعراب محمدا؟ مفعول به منصوب أو في محل نصب. معرب منصوب، مبني في محل نصب. إذن مفعول به منصوب في وعلم النصب الفتحة. لكن لو قلت رأيت سيبويه، سيبويه مفعول به منصوب أو في محل نصب؟ في محل نصب. منصوب في آسف مفعول به في محل نصب مبني على السكون، مبني على الكسر، مبني على الكسر. طيب، ولو قلنا سلمت على محمد وسلمت على سيبويه، ستقول محمد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وسلمت على سيبويه، سيبويه اسم، ما تقول مجرور، ما تقول مجرور، لأن الحركة التي عليه، ها الحركة التي عليه سيبويه هل جاءت من الجر أم هي حركته الدائمة؟ لا علاقة لها بالجر. إذن تقول اسم في محل جر مبني على الكسر، مبني على الكسر. فإذا علمتم ذلك فأخبروني عن محمد في مررت بمحمد مجرور أم مكسور؟ مجرور. وسيبويه في سلمت على سيبويه مجرور أم مكسور؟ مكسور، مكسور، مكسور يعني مبني على الكسر. إذا قلنا مكسور يعني مبني على الكسر، وإذا قلنا مجرور يعني معرب وحكمه الجر. طيب، وإذا قلنا مرفوع يعني أنه معرب وحكمه ها الرفع. وإذا قلنا مضموم، مضموم ما معنى مضموم؟ يعني مبني على الضم. ومفتوح، هذه استعملها ابن أجرم أيضا هذه العبارات المصطلحات. مفتوح يعني منصوب، مفتوح يعني منصوب. لا، ما معنى منصوب؟ منصوب يعني معرب وحكمه الإعرابي النصب. طيب مفتوح يعني مبني على الفتح، مبني على الفتح. طيب هذا الاسم. والمضارع، المضارع كذلك إن كان معربا ماذا نقول فيه؟ إن كان معربا، مضارع معرب مرفوع منصوب مجزوم، وإن كان فعلا مضارعا مبنيا ماذا نقول؟ في محل رفع، في محل نصب، في محل جزم. مصطلحات لا بد أن تضبطها وتأتي بها. طيب نأخذ أمثلة على ذلك. نعم، في محل بيان للحكم الإعرابي، في محل رفع يعني حكمه الإعرابي الرفع، لكن مبني على الكسر هذا بيان للحركة، بيان للحركة لابد أن تأتي بهذا وهذا، تأتي بالحكم الإعرابي وتأتي بالحركة. طيب في آخر الدرس. طيب نسأل يا أخوان، معنى يا أخي أعرب لي ذهبت فعل ماضي والتاء فاعل. لا نريد البيع بالتفصيل، نريد أن تفصل لي، ما يكفي أن تقول تاء فاعل، فاعل فاعل مرفوع في محل رفع. لماذا قلت في محل رفع ما قلت مرفوع؟ نعم نعم، لماذا قال في محل رفع ما قال فاعل؟ نعرف أن بعض الطلاب يحفظ الإعراب حفظا، يعني هذا الأسلوب ذهبت فعلت فعل فاعل، فاعل في محل رفع. لماذا في محل رفع؟ ربما لا يستطيع الإجابة، أو يعرف الإجابة لكن ما يستطيع أن يربط بين المعلومة وهذه المعلومة. نعم نعم، يقول قلنا ذهبت، ذهب فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على السكون، والتاء فاعل في محل رفع. لماذا قلنا في محل رفع ما قلنا مرفوع؟ قال لأنه حرف. التاء حرف أم اسم؟ التاء اسم ضمير، والضمائر كلها أسماء. نعم يا أخي، التاء في ذهبت فاعل في محل رفع أو مرفوع؟ لماذا؟ لأنه مبني، مبني في محل رفع، معرب مرفوع. طيب ذهبت، هذه ذهبت مبني على السكون عند الكوفيين، مبني على الفتح عند البصريين، الراجح قول البصريين، لكن في التعليم نمشي على قول الكوفيين. طيب لو قلنا ذهبوا، أعرف ذهبوا فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الضم، والواو، الواو في ذهبوا يقول فاعل في محل رفع مبني على السكون، صحيح؟ صحيح؟ صحيح يا أخي. طب أعرف لي ذهب المصلي إلى المسجد، مبني على الفتح، المصلي فاعل مرفوع. لماذا قلت مرفوع ما قلت في محل رفع؟ إذا قال لي مرفوع أنا مباشرة أفهم أنه يحكم على الكلمة بأنها كلمة معربة وأن حكمها الرفع. تريد ذلك؟ تريد أن حكمها الرفع وأنها معربة؟ ها؟ مرفوع يعني أن حكمها الرفع وأنها معربة. المصلي اسم معرب أو مبني؟ ها، الأسماء المبنية محصورة، هل المصلي منها؟ ليس منها، لا بد من حفظ الأسماء المبنية لا بد من حفظ الأسماء المبنية. معرب أكمل الإعراب على أنه معرب، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، المقدرة منع من ظهورها الثقل. إلى المسجد، أعرب إلى حرف جر لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. المسجدي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. أحسن. طيب المسجد يا أخي في هذا المثال مجرور أم مكسور؟ مجرور. طيب مثل لي على كلمة مكسورة. عندما أقول كلمة مكسورة ماذا أريد؟ أريد كلمة مبنية على الكسر. مكسورة يعني كلمة مبنية على الكسر. نعم. مثل سيبويه. نعم هذه كلمة مكسورة. طيب ولو أردت كلمة مجرورة، كلمة مجرورة مثل لي بمثال على كلمة مجرورة. بالله الباء مكسورة ولفظ الجلالة اسم مجرور. صحيح. نعم صحيح. طيب لا بس الأفعال الفعل المضارع، لا مثال على الأمثلة على الفعل المضارع. لو قلنا مثلا محمد يجتهد في دروسه، أعرف اجتهد فعل مضارع مرفوع يعني معرب وعلامة رفعه الضمة. أحسنت. طيب لو قلنا يا أخي هل تجتهدن في دروسك، أعرب هل تجتهدن في دروسك. هل اسم أو حرف؟ هل ها؟ طيب الذي ما يعرف هل هو اسم أو حرف سيضيع في الإعراب منذ البداية، لكن الذي يعرف أنه حرف سيضبط الإعراب، سيقول حرف استفهام لا محل له من الإعراب مبني على السكون. هل تجتهدن؟ نعم يا أخي. مشغول. تجتهدن، تجتهد فعل مضارع. سبق بناصب؟ لا. سبق بجازم؟ لا. فحكمه الرفع. ماذا تقول؟ حكمه الرفع. لكن ماذا تقول هنا، فعل مضارع مرفوع أم فعل مضارع في محل رفع؟ سننظر. معرب مرفوع مبني في محل رفع، معرب أو مبني؟ ها؟ هل تجتهدن معرب أو مبني؟ معرب. مبني. لماذا مبني؟ لاتصاله بنون التوكيد. إذن فهو مبني. تقول فعل مضارع مرفوع أو في محل رفع؟ فعل مضارع في محل رفع مبني على الفتح. طيب الذي بعده أعرف من التوكيد، هل تجتهدن أو ما تستاهل؟ أعرف من التوكيد، هل تجتهدن؟ نون التوكيد اسم فعل حرف؟ حرف. حرف ما تقبل شيئا من علامة الاسم. حرف، وقلنا من قبل إنها من الحروف. حرف، حرف ماذا؟ ماذا يفيد؟ حرف توكيد. الحروف ما إعراب الحروف؟ لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح. فاجتهدن إعراب كامل. حرف توكيد لا محل له من إعراب مبني على الفتح. هل تجتهدن؟ طيب هذا ما يتعلق بالأسماء والأفعال. نريد بسرعة أن ننظر في ذلك كله في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الحمد مرفوع في محل رفع، مرفوع أو في محل رفع، الحمد لله مجرور، لله، نعم. سألنا قبل قليل، ها سألناك، ها لله، ايه لابد ان تفصل لله. اللام، اللام حرف مكسور، حرف مبني على الكسر، ولفظ الجلالة الله اسم مجرور. الحمد لله ربي، ايه معرب مبني، معرب، معرب، خلاص خذ اعرابه من حركته. ماذا تقول؟ اسم معرب. طيب ما اعرابه؟ الرفع النصب الجر، معرب، عرف انه معرب انتهى الامر، خذ اعرابه من حركته، حركته الكسرة، والكسرة تدل على الجر، اذا فهو اسم مجرور. الحمد لله رب العالمين. العالمين معرب او مبني؟ معرب، لانه اسم وليس من الاسماء المبنيه، اذا فهو معرب، اسم معرب، نتجاوزه لان ما وصل الكلام اليه الان. الرحماني معرب، معرب مرفوع منصوب مجرور، مجرور، والرحيم كذلك، ومالك كذلك، ومالك يوم الدين كله كذلك، اسماء مجروره لأن كلها معربة وعليها علامة الجر، كلها اسماء مجرورة. مالك يوم الدين، إياك، إياك، أنا أعربه لك، إياك مفعول به مقدم، إياك مفعول به مقدم. طيب اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. طب يقول مفعول به، والمفعول به حكمه عند العرب النصب، المفعول به منصوب أو في محل نصب؟ في محل نصب، يعني مبني. من أي المبنيات؟ من الضمائر، منفس، ضمير مفعول به. كيف ستعرب؟ يقول مفعول به في محل نصب مبني على الفتح. إياك نعبد، فعل مضارع، مضارع. طيب معرب أو مبني؟ معرب، معرب مرفوع منصوب مجزوم، مرفوع، ممتاز. إياك نعبد، وإياك ها. طيب إياك، لكن ما وصلنا إلى إياك إلى الآن، قبلها، قبلها كلمة، ها لا طريق، نعم سألناك، ايه. طيب الاخوان هنا معنا يا شباب، اياك نعبد، ما الذي بعد نعبد يا اخي؟ ايه اياك نعبد، ماذا بعد نعبد؟ الواو، الواو معرب ومبني، معرب، اسم فعل حرف، سميله حرف، الحروف مبنية ومعربة، مبنية، كل الحروف مبنية، ستقول إذن حرف عطف مبني على الفتح. إياك نعبد وإياك، إياك كلك قبلها، إياك فقط، إياك نستعين، نستعين مضارع، معرب مبني، معرب مرفوع منصوب مجزوم، نستعين مرفوع، اهدنا اهدنا اهدنا يا ربنا أمر، ويسمى تأدبا دعاء، فعل دعاء، نعم. اهدنا، اهدينا، هذه كلمتان، اهد ونا، اما اهد فهي فعل امر، معرب او مبني، مبني على حذف الياء وعلى حذف حرف العلة. ونا نعم اهدنا نا اسم، اسم مبني معرب ها مبني. طيب انا اخبرك انه مفعول به، ستقول مفعول به منصوب او في محل نصب؟ في محل نصب. احسنت. اهدنا الصراط اسم فعل حرف، اسم معرب مبني، معرب منصوب مرفوع مجرور، منصوب او في محل نصب؟ منصوب. صراط المستقيم اسم معرب مبني، معرب مرفوع منصوب مجرور، منصوب. معرب مباشرة ستأخذ إعرابه من حركته. طيب اهدنا الصراط المستقيم، صراط اسم معرب مبني، معرب مرفوع منصوب مجرور، صراط نعم منصوب أو في محل نصب؟ منصوب. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، الذين نبهوه، الذين صراط الذين اسم فعل حرف، اسم معرب مبني، من أخوات الذي، اسم موصول مبني. طب أنا أخبرك أنه مضاف إليه، والمضاف إليه حكمه الجر، يعني ما تقول حكمه مجرور، حكمه الجر، حكمه الجر. نقول مضاف إليه مجرور أو مضاف إليه في محل جر؟ مضاف إليه في محل جر لأنه مبني. صراط الذين أنعمت، أنعمت، أنعم فعل ماض لا محل له من إعراب مبني على السكون، والتاء في أنعمت التاء العائدة إلى الله عز وجل، التاء فاعل، اسم فعل حرف، اسم مبني معرب مبني فاعل، قلت فاعل، فاعل مرفوع أو فاعل في محل رفع؟ فاعل في محل رفع مبني على الفتح. أنعمت عليهم، على وحدها حرف جر مبني، لكن مرفوع أو منصوب أو مجرور ما حكمه الإعرابي؟ رفع النصب الجر الجزم كل كلمة في اللغة العربية لابد أن تحكم عليها إما برفع أو نصب أو جر أو جزم أو ليس لها حكم، يعني لا محل له من إعراب. ماذا تختار من الخمسة؟ الأربعة الأولى خاصة بالأسماء والمضارع، والخامسة للحروف والماضي والأمر. نعم تقول حرف جر لا محل له من إعراب مبني على السكون، عليهم والضمير عليهم، الضمير نعم عليهم هم اسم فعل حرف، الضمائر كلها أسماء، ممتاز، مبني معرب، الضمائر مبنية، كل الضمائر مبنية. طيب هنا الآن الضمير مسبوق بعلى، مسبوق بعلى اسم، الضمير اسم، اسم مجرور بعلى أو اسم في محل جر؟ نعم يقول هم اسم في محل جر مبني على السكون. طيب غيري، غيري اسم معرب مبني، إن أردت بالتعريف فغير تتغير حركتها، غير غيرا غير، إن أردت بالحصر غير ليس من الأسماء المبنية. إذا اسم مبني، اسم معرب، اسم معرب. طيب أنا أخبرك أنها نعت، غير نعت للذين، نقول نعت مجرور أو نعت في محل جر؟ نعت في محل جر، نعت مجرور أو نعت في محل جر؟ في محل جر. قولك في محل جر حكم على غير بأنها مبنية، وأنت قلت إن غير كلمة معربة، بدل معرب نقول فيه مجرور أو في محل جر. مجرور. ماذا تقول في غير؟ غيري نعت للذين مجرور أو في محل جر؟ مجرور. نعت للذين مجرور وعلامة جره الكسرة. المغضوبي، نعم غيري، هذا نعت مجرور بالتبعية. إيه غيري. المغضوبي، المغضوب اسم فعل حرف، اسم مجرور منصوب مرفوع، اسم مجرور بالإضافة. غير المغضوب عليهم. ولا، الواو، الواو حرف عطف، مبني معرب، مبني لا محل له من العرب. طيب ولا، لا انت ألماك. نعم الأخ الكريم، أنت لا تتفز. سألناك. طيب الذي خلفه، لا اسم فعل حرف، ها حرف نفي، ما حكمه الإعرابي؟ حرف نفي لا محل له من إعراب، مبني على السكون. الضالين اسم فعل حرف، اسم معرب مبني معرب، وسيأتي إعراب جمع المذكر السالم إن شاء الله. طيب هذا ما يتعلق يا إخوان بالمسألة الثانية في هذا الباب، وهي أقسام الإعراب أو أحكام الإعراب. قلنا أحكام الإعراب، أحكام الإعراب حكم. أنت عندما تحكم بشيء لا بد أن تقيم دليلا عليه، أليس كذلك؟ هل يصح أن تحكم بحكم بلا دليل؟ هل يقبل ذلك منك؟ ما يقبل. حتى في النحو حكمت بحكم، قلنا حكم لا بد من دليل. طيب هذه أحكام إعرابية، حكمت على الحمد في قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين بالرفع، نقول إن حكم الحمد الإعرابي هو الرفع. سيقول قائل وما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الحكم الإعرابي للحمد الرفع؟ سنقول الدليل على ذلك هو الضمة التي على آخره. طيب لله لفظ الجلالة نحكم عليه بأنه مجرور، حكمه الإعرابي الجر، ما الدليل؟ الكثرة دليل. إذن فالضمة دليل الرفع، والكثرة دليل الجر، والفتحة دليل النصب، والسكون دليل الجزم. هذا في الكلمات المعربة، في الكلمات المعربة فقط، كلمات المعربة، لأن حركاتها تدل على إعرابها. واعلموا أن النحويين لا يقولون دليل، وإنما يقولون علامة. ماذا يريد النحويون بقولهم علامة؟ هو ما يريده غيرهم بالدليل، حكم الصلاة الوجوب، والدليل قوله تعالى كذا وكذا. الحكم الإعرابي للحمد الرافع، والدليل الضمة. ما هو الدليل على رفعه الضمة؟ وعلامة رفعه الضمة. اصطلاحات العلماء، كل علمه اصطلاحات، لكن هذا هو المعنى. فالحين ما أدلة هذه الأحكام؟ عرفنا أن الأحكام الإعرابية أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. ما أدلتها؟ أو بعبارة النحويين ما علاماتها؟

فلهذا سيعيدها مرة أخرى في الفصل القادم بعد أن فصلها وشتتها، سيعيدها بأن يجمع النظير إلى النظير بحيث يجمع علامات كل باب وحدها، وهذا أفضل وأوضح. فسنشرح الباب الثاني ونهمل الباب الأول وهما سواء، إلا أنه في الأول فصلها وفي الثانية جمعها. طيب، فلهذا لم يفوتنا شيء إذا تركنا هذا الباب وانتقلنا مباشرة إلى الفصل الذي بعده. طيب، قال: فصل المعربات. نعم، من يقرأ؟ قرأت من قبل؟ قرأت؟ اقرأ يا أخي، سمعنا. قال المؤلف رحمه الله وإياه وجميع المسلمين: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. نعم، علامات الإعراب ذكرها وقسمها إجمالا، فذكر أن علامات الإعراب إجمالا قسمان: إما حركات وإما حروف. القسم الأول: ما علامات إعرابه حركات. القسم الأول: ما علامات إعرابه حركات. والقسم الثاني: ما علامات إعرابه حروف. وسبق أن كل ذلك، أي علامات الإعراب سواء كانت حركات أو كانت حروفا، خاصة بالكلمات المعربة. والكلمات المعربة كما سبق منحصرة في الأسماء والفعل المضارع. نعم. الذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم، الآن بدأ بالتفصيل، ففصل الكلام على القسم الأول. القسم الأول: ما علامات إعرابه حركات، ما الكلمات التي علامات إعرابها حركات. يقول إن هذا القسم يشمل أربعة أشياء: الكلمات التي علامات إعرابها حركات أربعة أشياء: الأول الاسم المفرد، والثاني جمع التكسير، والثالث جمع المؤنث السالم، والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الأول الاسم المفرد. ما الاسم المفرد؟ هو الذي يدل على واحد أو واحدة، هذا الاسم المفرد. طيب، وجمع التكسير، ها؟ جمع التكسير هو ما سوى الجمع السالم، كل كلمة تدل على جمع سوى الجمع السالم، مثل طلاب، تلاميذ، مساجد، أشجار ونحو ذلك. جمع المؤنث السالم هو المجموع بألف وتاء، جمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء، كطالبات وفاطمات ومؤمنات وسيارات. طيب، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ماذا يريد؟ الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء هو في الحقيقة لا يريد إلا المضارع الذي لم تتصل به واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا المخاطبة، لا يريد كل شيء كل شيء، لا يريد هذه الثلاثة فقط. المضارع الذي لم تتصل به واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة. فالمضارع الذي لم تتصل به هذه الضمائر الثلاثة يعرب بحركات. طيب ما هذه الحركات التي تعرب بها هذه الأشياء الأربعة؟ المفرد وجمع التكسير والجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم تتصل به واو الجماعة ولا ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. اسمع اسمع. نعم قال: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك هذه الأربعة أشياء. هذه الأربعة علامات إعرابها حركات. فالرفع علامته الضمة، والنصب علامته الفتحة، والخفض علامته الكسرة، والجزم علامته السكون. طيب لو قلنا مثلا: ذهب محمد. محمد اسم مفرد. طيب عرفنا من قبل أنه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب ذهب طلاب. طلاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. طيب ذهب الطالبات. طالبات فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة أيضا. هذا في الرفع. طيب في الجر: سلمت على محمد وعلى طلاب ومررت بطالبات. ما علامة الجر فيها؟ الكسرة. طب النصب، عدنا إلى النصب. رأيت محمدا ورأيت طلابا، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. المضارع: محمد يجتهد في دروسه، مرفوع علامة رفعه الضمة. محمد لن يهمل في دروسه، يهمل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة. لم يهمل في دروسه، مضارع مجزوم علامة جزمة السكون. هذه علامات إعراب هذه الأنواع الأربعة. نعم نعم. نون النسوة هذا ضمير، ونون التوكيد حرف، إذا دخلت على المضارع ما باله؟ يكون مبنيا، فإذا كان مبنيا لا يكون عليه علامات إعراب، لأن علامات الإعراب خاصة بالمعربات. قل كل كلامنا الآن على المعربات، المعربات من الأسماء والمعربات من المضارع. كيف؟ نعم. المبنيات أخرجها منذ البداية عندما قال والمعربات، قال في فصل المعربات: المعربات قسمان، فأخرج المبنيات منذ البداية. طيب نكمل ثم نعود الأسئلة، سنجعل عشر دقائق في الأخير. طيب أكمل. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. جمع المؤنث السالم أو السالمي، أو يجوز الوجهان. ما السالم؟ المؤنث ولا الجمع؟ الجمع. الجمع. نعم نعم، هو الأفضل أن تكون السالم نعتا للجمع، ويجيز بعضهم أن تكون نعتا للمؤنث على تأويل بعيد. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. نعم. بعد أن ذكر هذه العلامات الإعرابية وأنها حركات، في هذه الأبواب الأربعة: المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والمضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال: ويستثنى من ذلك، يعني من كون الضم علامة الرفع والفتح علامة النصب والكسر علامة الجر والسكون علامة الجزم، يستثنى ثلاثة أشياء. يستثنى علامة نصب جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم إذا كان منصوبا فعلامة نصبه الكسرة لا الفتحة. والممنوع من الصرف إذا كان مجرورا فعلامة جره الفتحة لا الكسرة. والفعل المضارع المعتل الآخر إذا كان مجزوما فعلامة جزمه حذف حرف العلة للسكون. نعم استثناها. فجمع المؤنث السالم المنصوب نحو رأيت سيارات، رأيت فعل والفاعل أنا المتكلم، ما الذي يعود إلي من الجملة؟ رأيت التاء، التاء فاعل لأنها تعود إلي. رأيت سيارات، أين المرئي المفعول به الذي وقعت عليه الرؤية؟ سيارات مفعول به منصوب لأنه معرب، نقول منصوب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه والفتحة أم الكسرة؟ الكسرة. كذا كلام العرب. قال تعالى: خلق الله السماوات، خلق فعل، والله لفظ الجلالة فاعل، والسماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. طيب قد يقول طالب أو يقول قائل: نحن عندما جعلنا علامة النصب في جمع المؤنث السالم الكسرة رجحنا الكسرة على الفتحة، جعلنا الكسرة علامة للنصب وللجر في جمع المؤنث السالم، وهذا ظلم. واللغة العربية دائما يقولون إنها لغة عادلة أو لغة حكيمة، يعني محكمة البناء. نقول نعم، انظر كيف عادت فعدلت في الممنوع من الصرف. في الممنوع من الصرف نعم، ما علامة النصب؟ رأيت مساجد، رأيت أحمد، مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة، الفتحة ما في شيء. لكن في الجر سلمت على أحمد، صليت في مساجد، ما علامة الجر في الممنوع من الصرف؟ الفتحة، الفتحة. فتعادل مرة قوة اللغة جانب الكسرة، ومرة أخرى قوة جانب الفتحة، فحدث العدل. طيب والممنوع من الصرف الكلام فيه طويل لا يناسب، لكن خلاصته هو الاسم المشبه للفعل. الاسم إذا أشبه الفعل فإنه يمنع من الصرف، يبقى على إعرابه لكن يمنع من الصرف. ما معنى يمنع من الصرف؟ يعني أمرين. ممنوع من الصرف يعني أمرين: أنه ما ينون، وأنه يجر بالفتحة، هذا ممنوع من الصرف. يقول صليت في مساجد، ويقول رأيت مساجد، لا تقول مساجدا بالتنوين، ممنوع من التنوين، وتجر بالفتحة، هذا الممنوع من الصرف. طيب والثالث يقول المضارع المعتل الآخر، حروف العلة معروفة مجموعة في قولنا واي، الواو والألف والياء. نعم مثل يقضي ويدعو ويسعى، فعل مضارع. نعم في الرفع الفعل المضارع المعتل الآخر في الرفع ما علامة رفعه؟ الضمة، لأنها داخلة في جاء كلامه وما استثناها. هو استثنى المضارع في الجزم، لأن المضارع في الرفع باقي الضمة، لكن ضمة مقدرة. محمد يقضي بالحق فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، لكن في الجزم محمد لم يقضي إلا بالحق، لم يقضي إلا بالحق، لم حرف جزم، ويقض فعل مضارع مجزوم بلم. ما دليل جزمه؟ ما علامة جزمه؟ حذف الياء أو حذف حرف العلة. نعم. لماذا العرب تحذف حرف العلة في مثل هذا؟ لماذا تقول محمد لم يقض إلا بالحق؟ ليبين أن الفعل مجزوم. هذه عن علامة، العلامة هي التي تعلم، علامة جزمه يعني العلامة التي تعلمك، تعلم السامع، تعلم المخاطب بالإعراب. ما الذي أعلمك بأن الفعل هنا مجزوم؟ حذف الياء. إذن هذه العلامة، هذه هي العلامة. طيب، هذا ما يتعلق بالقسم الأول. والقسم الثاني، ما علامات إعرابه حروف، سنرجئه إن شاء الله للدرس القادم لأن الوقت ضايق عن ذلك، وسنأخذ بعض الأسئلة إن كانت هناك أسئلة إلى التاسعة والنصف. نعم. التقدير للتعذر مع الألف، والتقدير للثقل مع الياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها. نعم. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء علامة إعرابه الضمة لكنها مقدرة. المبني ليس له علامة إعرابية. نعم. في سؤال يا أخوان؟ نعم. نعم، الفعل المضارع كالاسم، فإن كان معربين نقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم، وإن كان مبنيين نقول في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم. نعم. الاسم معربا كان أو مبنيا لا بد له من حكم إعرابي رفع أو نصب أو جر، لكنها لا تجتمع فيه في وقت واحد. فإن طلبه، إن طلب الاسم عامل رفع فيكون مرفوعا، وإن طلبه عامل جر كان مجرورا، وإن طلبه عامل نصب كان منصوبا. نعم، لكن ما يكون في حين واحد مرفوع منصوب، ما يكون. نعم، ارفع صوتك. الفعل المضارع في نحو هل تذهبن. نعم. النون ليست من الفعل وإنما هي حرف، والإضافة لا تكون إلا بين اسمين، مضاف مضاف إليه، الإضافة من خصائص الأسماء فلا تكون إلا بين اسمين. أما تذهب كفعل والنون حرف، ما يمكن يكون بينهما إضافة. نعم. نون النسوة، نون النسوة اسم، نون النسوة اسم لأنها ضمير، أما نون التوكيد فحرف. طيب كيف نعرف هذه اسم هذه حرف؟ نطبق العلامات المميزة، سنجد أن العلامات المميزة لا تنطبق على نون التوكيد، لا تقبل شيئا من علامة الاسم ولا علامة الفعل. أما نون النسوة فإنها تقبل شيئا من هذه العلامات. علامة ما ذكرها ابن أجر الروم وهي علامة الإسناد، لكن يمكن أن نأخذ ذلك من كلام ابن أجر الروم بأن نون النسوة ضمير وبعض الضمائر تدخل عليها حروف الجر. الضمائر في اللغة العربية كل اسم دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. النسوة يذهبن، هنا النون دلت على غائب فلهذا صارت ضميرا. نعم. الممنوع من الصرف قلنا الكلام فيه طويل الذيل، وفي العادة يجعله النحويون في آخر النحو، والكلام فيه طويل جدا، لكن المختصر فيه أن الاسم إذا أشبه الحرف بني، وإذا أشبه الفعل أعرب ولكنه يمنع من الصرف. وقلنا منعه من الصرف بأن يمنع من التنوين وأن يجر بالفتحة، ومشابهته للفعل تكون على أنواع، قد يكون على وزن الفعل تماما مثل أحمد، أحمد هذا فيه اسم وفعل، أنا أحمد الله هذا فعل، فإذا أتى إنسان فسمى بأحمد تشابه فلهذا يمنع. أو إذا طال، إذا كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، الأصل في جموع الجموع أنها ما تطول، جموع القلة صيغها قصيرة، فإن طالت يسمونها صيغ منتهى الجموع أو الجمع الأقصى، فإذا طالت مفاعل أو مفاعيل فإن العرب تحاول أن تتلافى ما صار في الكلمة من طول بمنع التنوين، لكي لا تطول زوادة بعد، مساجد مساجد يعني قصروها قليلا. طبعا هذا تعليل، أما الأصل والعبرة بأن هذا هو كلام العرب. نعم. سواء كان على وزن الفعل مثل أحمد أو يزيد أو شمر، أو كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، كل ذلك يمنع من الصرف. فقط دقيقة واحدة فقط. نعم. لماذا لا نقول عن الأسماء المبنية والفعل المضارع المبني لا محل لها من الإعراب؟ طيب، يمنع ذلك أن الاسم المبني يقع موقع الاسم المعرب، فإذا قلت جاء محمد، محمد فاعل، تستطيع أن توقع موقع محمد اسم مبني، جاء هؤلاء، بأي حق تفرق بين محمد وهؤلاء؟ كلاهما اسمان دالان على الفاعل، فهما فاعل، والفاعل حكمه عند العرب الرفع. هذا وجه. وجه آخر، لو أنك قلت جاء سيبويه، ها سيبويه فاعل في محل رفع، نحن نقول في محل رفع، أن تقول لماذا لا نقول لا محل له من الإعراب؟ طب اعطف على سيبويه، تقول جاء سيبويه ومحمد، ها ماذا نقول في محمد؟ تقول جاء سيبويه ومحمد فقط لا محل من الإعراب، أو محمد، محمد لماذا رفعت محمد؟ معطوفة على لفظ سيبويه أو محل سيبويه؟ على محل، لأن سيبويه في محل، في محل رفع، عطفته على محل سيبويه، إذا سيبويه في محل رفع بدلالة المعطوف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.